الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وقفنا عند قول الإمام المرغلاني رحمه الله تعالى: ويكتفى بالواحد، اقرأها، لتعذر الفعل الجنسي كله. ماشي؟ يعني لما تكلم عن المسجد يكفي أن يصلي فيه واحد، لأنه ليس معقول أن يصلي كل المسلمين. أوقف خانا يسكنه أبناء السبيل، يكفي أن يسكنه حتى يكون قد تم التسليم. أو مقبرة، يكفي أن يدفن فيها واحد. أو سقاية، يكفي أن يشرب منها واحد. ذلك لأنه لتعذر فعل كل الجنس. ألم نصل إلى هذا؟ وشرحناها المرة الماضية كمان. طيب، زال الملك لأن التسليم عند، طيب المسألة هذا عند محمد، طيب عند أبي يوسف لا يلزم ذلك. طيب قال: ويكتفى بالواحد، يعني عند محمد لتعذر فعل الجنس كله. وعلى هذا البئر الموقوفة والحوض وغير ذلك. ولو سلم إلى المتولي صح التسليم في هذه الوجوه كلها. ماشي؟ متولي الإيش؟ الوقف. قال: لأنه نائب عن الموقوف عليه، هو ناظر الوقف أو متولي الوقف، يكون نائب عن عن الجهة الموقوف عليها. طيب، وفعل النائب كفعل المنوب عنه. وأما في المسجد اقرأ. وأما في المسجد فقد قيل لا يكون تسليما، لأنه لا تدبير للمتولي فيه. وقيل يكون تسليما لأنه يحتاج إلى من يكنسه ويغلق، يعني يقوم بخدمة المسجد، فيحتاج أيضا ذلك، فيكون تسليم المتولي تسليما لا يشترط، لأنه يحتاج إلى من يكنسه ويغلق بابه، فإذا سلم إليه صح التسليم. والمقبرة في هذا بمنزلة المسجد على ما قيل. في الباب سنتان يدول أدعو عليهم. بمنزلة المسجد على ما قيل، لأنه لا متولي له عرفا. وقيل هي بمنزلة السقاية والخالي، فيصح التسليم إلى المتولي، لأنه لو نصب المتولي يصح وإن كان بخلاف العادة. يعني أنه بخلاف العادة أن يكون للمقبرة متولي، لكن بعد ذلك جرت العادة أن يكون للمقبرة متولي. ومن يقوم بشؤون المقبرة؟ بل البلاد تعين من يكون مسؤولا عن المقابر وعن تنظيم الدفن فيها، مش كده؟ أليس عندكم ذلك؟ يوجد متولي. نعم. ولو جعل دارا له بمكة سكن، لو جعل دارا، ولو جعل دارا، ولو جعل دارا له بمكة سكنى لحاج بيت الله والمعتمرين، أو جعل داره في غير مكة سكنى للمساكين، أو جعلها في صغر من الصغور سكنى للغزاة والمرابطين. دائما كلمة الثغر هي الأماكن التي إذا جاء غزو للبلاد دخل منها العدو، تسمى صغور. ولذلك البلاد البحرية التي عليها حدود البحر، البلاد التي على شواطئ على البحار، هذه تسمى من قديم صغور، تسمى صغور. ولذلك مثلا تجد يقولون ثغر الإسكندرية، وثغر بيروت، وثغر طرابلس، لأن هذه واقعة على البحر المتوسط. والغزاة كانوا يأتون، أو الأعداء يأتون من بلاد أوروبا وغيرها، فيهجمون على بلادنا من ناحية البحر، فهذا ثغر يدخل منه الآش العدو، فإذا جعل داره في هذا السكنة للغزاة والمرابطين، المرابط هو الذي رابط في الآش على هذه الصغور حتى إذا رأى اعتداء من جهة الأعداء يكون من أوائل الآش المجاهدين والمدافعين. نعم، ولذلك يمكن قلت لكم قبل ذلك الغريب هذه الصغور تجدها مليئة بمقابر الصالحين من الصوفية، يعني هذا يعني رد عملي على من يقولون إن الصوفية لا يجاهدون. نحن نتكلم عن الصوفية الحقيقيين وليس صوفية الأكل والشرب والرقص، نحن نتكلم عن الصوفية صوفية. تجد هذه يعني الأسكندرية هذه أحياؤها بأسماء من دفنوا فيها من أكابر الصوفية الصالحين، مثلا تجد مثلا مسجد أبي العباس المرسي من أكابر الصوفية والصالحين وهو تلميذ الإمام أبي الحسن الشاذلي. طيب تجد مثلا سيدي جابر، حي ضخم جدا مدفون فيه أيضا هو مرابط، سيدي بشر مرابط، القباري أستاذ ابن المنير السكندري أيضا في هذا، وهكذا حتى في الصغور الأماكن البعيدة عن الإسكندرية وهي تعد صغورا أيضا مثل العلمين أو غيره، تجد مثلا يقول سيدي براني بنطق الناس هكذا سيدي براني. أرى والله أعلم أن هذا الرجل إنما تقدم ليكون من أوائل المواجهين لأعداء الله عز وجل فصار خارج البلد، نحن نقول برا يعني خارج، وهكذا. فهذه اسمها إيه؟ صغور. وأيضا العلماء سموا القائم على تعليم الشرع إنما هو على ثغر، إنما هو على ثغر من الصغور، يعني أنت تعلم الناس في معهد مثل هذا أو في بلدك أو كذا ومنقطع للتعليم العلمي يسمى أيضا على إيه؟ على ثغر، لأن العلم جهاد. ولذلك في أوائل تخرجي من الكلية وكان جاء وكنت استلمت التدريس ثم جاءتني وظيفة أخرى مغرية، ترددت شيئا، رحم الله شيخي أخي قال لا يمكن أتترك ثغرا من ثغور المسلمين لكي تعمل هذا العمل الذي يأتيك من خلاله مال، لا تترك التدريس في الأزهر في المعهد، أنت على ثغر من ثغور المسلمين. نعم، تعليم العلم وتفقيه الناس هذا من أعظم الجهاد، ولذلك الله تعالى يعني سمى المسافر للعلم مجاهدا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، نفر تعبير عسكري، انفروا خفافا وسمى الذين يذهبون للتعلم من البلد طائفة، وهذه الطائفة أيضا مصطلح عسكري على الجزء من الجيش. لولا نفر من كل فرقة، فرقة مصطلح عسكري، الجيوش تنقسم إلى فرق والفرق إلى لواءات وهكذا عندهم التقسيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، برضو النذار من تعبير عسكري، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثم الحذر حذر من العدو، فأيضا يسمى القائم على تعليم العلم يسمى على ثغر من ثغور المسلمين أيضا. ستكونون حرسة على هذه الصور. اقرأ إن شاء الله. إذا الثور هو مكان له خطر مهم خطير. الثور يعني المدخل. نعم ويسمى بذلك. نعم. أو جعل غلة أرضه للغزاة في سبيل الله تعالى ودفع ذلك إلى وال يقوم عليه فهو جائز. يعني جاز الوقف خلاص جاز و على من قال إن الوقف لازم يلزم. افتح الباب حبيب. ولا رجوع فيه ما بيناه. يعني لا رجوع في يعني ايش ما معنى لا رجوع؟ ها يعني بكلمة واحدة لازم. نعم لما بينا إلا أن في الغلة يحل للفقراء دون الأغنياء وفيما سواه من سكن الخان والاستقاء من البئر والسقاية وغير ذلك يستوي فيه الكل. يعني البئر يشرب منها الغني والفقير. السقاية كذلك الأمر. هي السقاية إن بئر يجرى ماؤه إلى إيه ما نسميه سبيل في بلادنا أو إلى إيه إلى الموضع الذي يتجمع فيه الماء ويشرب منه الغادي والرائح. حتى لما كانوا يعملون السبيل هذا الماء يأتي من بئر أو من عين فهناك يكون حوضان حوض يشرب منه الدواب وحوض يشرب منه الناس. نعم يستوي فيه الغني والفقير والفارق هو العرف في الفصلين. في المسألتين جرى عرف على ذلك أن غلة الوقف لا يأخذها الإيش الأغنياء لأن المقصود فيها هو القربة بالصدقة لا بالهدية. فإن أهل العرف يريدون بذلك في الغلة الفقراء وفي غيرها التسوية بينهم وبين الأغنياء ولأن الحاجة تشمل الغني والفقير في الشرب والنزول يعني النزول في الخانات والغني لا يحتاج إلى صرف هذه الغلة لغنى لأن هو غني لا يحتاج إلى إيه إلى هذه الغلة. والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.